تقرؤون ذلك مع أستاذ مادة التوحيد والعقيدة، هل جاءكم أو بعد؟ طيب سيأتي إن شاء الله، يأتنيه الله. إلى أين وصلنا؟ آخر أقسام الصحيح. المسألة السابعة وقفنا على هذا القسم جميعا. أحسنتم، صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين، وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. قال الإمام العلامة أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق المعروف بن الصلاح في كتاب المقدمة في علوم الحديث. المسألة السابعة، طبعا تكلم على ما يتعلق بالأحاديث التي يخرجها البخاري ومسلم، فقال: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. في عندنا أن علم ضروري وعلم يقيني نظري، المؤدى واحد، لكن ما هو الفرق بينهما؟ العلم الضروري بسبب وضوحه، أو إذا كان حيث الرواية بسبب كثرة الرواة، أغنى ذلك عن النظر في الأسانيد والاتصال السند وما أشبه ذلك، يعني المتواتر. عرفنا يفيد العلم الضروري، قالوا بسبب كثرة الرواة، كثرة يعني ما روى هذا الحديث، فكثرتهم أغنت عن ماذا؟ عن النظر في عدالة الرواة أو في اتصال الأسانيد وما أشبه ذلك. أما هذا الحديث بما أنه أحد، عرفنا، خرجه البخاري ومسلم، قال ابن الصلاح: أفاد العلم اليقيني، لكن من جهة النظر، من حيث نظرنا في أسانيده فوجدنا ما شاء الله، يعني القعنبي وقتيبة وعبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن يحيى التميمي ويحيى الليثي وإلى آخره، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا النظر في هكذا إسناد نظيف، عرفنا، يوجب العلم، لكن من جهة النظر، من جهة النظر في اتصال السند، يعني اتصال السند وعدالة الرواة وثقة وضبط الرواة أيضا، هذا معنى كلمة النظري، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا، نعم، بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن. يعني مع ذلك قال هذا الحديث، وإن اتفق عليه الشيخان، لا يفيد في أصل المسألة إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى الآن هنا، يعني انتهى كلام هذا القائل، الآن جاء ابن الصلاح، عرفنا هذا كلام القائل، والظن قد يخطئ، هذا يعني معترض بين كلامي ابن الصلاح. الآن قال: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى، وفي نسخة المبني والمعنى واحد، نعم، لهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. إذن الذي ذهب إليه ابن الصلاح أن الحديث الذي يتفق عليه الشيخان أو حتى أحدهما يخرجه وسيأتي معنا استثناء لم يتكلم فيه أحد، لم يقدح في هذا الحديث أحد، لم يعل له أحد عرفنا من العلماء، فهذا على مذهب ابن الصلاح ولو كان أحدا يفيد العلم اليقيني النظري، العلم اليقيني من جهة النظر. ما هو النظر؟ نظرنا في هذا السند فوجدناه متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. نعم. قالوا هذه نكتة نفيسة نافعة. النكتة مأخوذة من النكت في الأصل، النكت هو البحث، هو البحث في الأرض، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي أنه كان حول المقبرة كان بيده مخصرة يمكت بها الأرض، يعني هكذا بها صلى الله عليه وسلم. فالمخصور الذي يمكت في الأرض غالبا يريد أن يستخرج شيئا أو أن يصل إلى شيء. بالمعنى الآخر هذا النكت اللغوي، لكن النكتة عند أهل العلم هي استخراج المسائل الدقيقة، استخراج المسائل الدقيقة، هذا يقال له يعني نكت أو نكتة، هذه المسألة التي استخرجها. لذلك قال هذه نكتة نفيسة نافعة. ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري وهو مسلم مندرج أي داخل، مندرج من الإدراج الدخول في قبيل ما يخطى بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقل من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن والله أعلم. إذا استثنى ابن الصلاح ماذا؟ بعض الأحاديث التي تكلم فيها أهل النقد من العلماء كالدارقطني. طيب الثامنة، إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعدلة. ابن الصلاح حقيقة كان دقيقا جدا في هذه المسائل، في مسائل نقل الحديث، فكان النساخ كانوا قد انتشروا في أيامه وقبل ذلك، فتكون هناك نسخ أحيانا من نسخ البخاري أو نسخ مسلم يكون ربما فيها السقط وتحريف وتبديل وما أشبه ذلك عرفنا، فيحذر يعني يعتبر ابن الصلاح هذه النسخ لا تصلح لأن ننقل منها نصوصا، خاصة إذا كانت في مسألة أو مباحث الاستدلال والاستنباط وما أشبه ذلك، لأنه قد يكون كلمة حرفت أو جملة أو سقطت جملة أو غير ذلك عرفنا، فهذا يقصد إلى قضية التحقيق يعني التأكد من الألفاظ الواردة في هذا الكتاب، وإن كان مشهورا لكن هذه النسخة التي نسخها ذاك الناسخ قد لا تكون مقابلة عرفنا على كتاب الشيخ أو على كتاب تلاميذ الشيخ الذين أخذوا عن الشيخ في ذاك العصر، لأنه دائما كان هناك سماعات ويكتب على هذه النسخ عرفنا أن هذا الكتاب قرأ على فلان وسمعه فلان وفلان إلى آخره. نعم. إذا قال يجب إذن الرجوع إلى أصل قد نأخذ هذه الحديث من هذه النسخ الذي نحن لسنا على ثقة منها ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول والله أعلم. تلك الأصول يعني الأصول المحققة أو المقروءة على الشيوخ، هذا هو المراد. يعني الآن عندنا تحقيق غالبا ما في قراءة على الشيوخ، لكن هذه النسخة يقال والله مقابلة على خمس نسخ خطية أو مقابلة على نسخة مقروءة على الحافظ ابن حجر أو على ابن كثير أو على الإمام الذهبي وما أشبه ذلك، هذا هو المراد بالأصول المحققة من الأصول المحققة، والله تعالى أعلم. ننتقل إلى المبحث الثاني. طبعا فيما ذهب إليه ابن الصلاح وافقه ابن كثير ومال إليه والسيوطي وغير واحد، وعارضه النووي وغير واحد، وقالوا الحديث ولو كان في الصحيحين عرفنا، ولو لم يتكلم فيه أحد لا يفيد إلا الظن، يفيد الظن القوي قال نعم لكن لا يفيد القطع، هذا مذهب إذن النووي وطائفة، وطائفة آخرون وافقوا ابن الصلاح في هذا المذهب. انتقل إلى النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، ألا وهو معرفة الحسن من الحديث. روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال، الخطابي اسمه حمد ابن محمد، وبعضهم يقول حمد لكن الراجح بسكون الميم، حمد ابن محمد، متوفى سنة 88 و300. إذا قال روينا عنه أو روينا عنه أنه قال بعد حكايته إن الحديث عند أهلي أنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها. الحسن أين تقدم ذكرها؟ تذكرون أين تقدم ذكرها؟ قال قدمنا ذكرها. ابن الصلاح ذكر كما قلنا فهارس الكتاب في أول كتابه يعني في المقدمة، على خلاف ما هو يعني متعارف عليه تكون الفارس في آخر الكتاب. إذن الخطابي قال عرف الحسن بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طبعا اعترض على الخطابي في هذا التعريف أهل العلم ولم يعدوه شيئا عرفنا. لماذا نعود نقول هو ما عرف مخرجه، عرف مخرجه قالوا يدخل في هذا التعريف الصحيح وحتى الضعيف، عرف مخرج هذا الحديث وعرف به الضعف مثلا. اشتهر رجاله أيضا قال ابن كثير وغيره من النقاد اشتهر رجاله بماذا؟ غير مقيدة. فرجال الصحيح أيضا يكونون قد يكونون مشاهير، رجال الضعيف قد يكونون مشاهير يعني في الضعف أيضا عرفنا. لذلك قالوا هذا التعريف غير دقيق، قالوا عليه مدار أكثر الحديث، وقالوا أيضا ليس كذلك، فمدار الحديث المعمول به على الصحة عرفنا، يكون على الصحة معظم الحديث المعمول به يكون صحيحا، هذا هو الأصل، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه قال أو أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالحسن ولا يكون حديثا شاذا ويروى يعني مع ذلك من غير وجه نحو ذلك. مر معكم أن الترمذي إنما عرف أو يعني تعريفه يتنزل على الحسن لغيره، على الحسن لغيره، واضح من كلامه قال لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يعني يكون ضعيفا لكن ليس بشديد الضعف هذا الراوي، ولا يكون شاذا هذا الحديث، ثم قال ويروى يعني يتقوى ويتأيد بمجيئه من طريق آخر وربما من طرق أخرى. إذن الترمذي بكل بساطة لم يعرف الحديث الحسن لذاته، إنما عرف الحديث الحسن لغيره. قيدتم ذلك أو تحفظونه إن شاء الله من السنين السابقة لا بأس بذلك. وقال بعض المتأخرين طبعا يريد ابن الجوزي، يريد ابن الجوزي كما قال العلماء واضح يعني ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي، أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي قيدوا ذلك، متوفى سنة 97 و500. إذن ابن الجوزي متأخر يعني أدركه ابن الصلاح، أدركه ابن الصلاح، لكن الظاهر أنه لم يلتقي به، وإلا لا صرح كان صرح بذكره له. وقال بعض المتأخرين إذن الحديث الذي فيه ضعف القريب المحتمل، ضعف قريب يعني ليس بشديد الضعف، هذا الذي يريد قريب، ضعف خفيف يعني ضعف لين فيه لين، محتمل ضعفه محتمل يعني مقبول، هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. قلت كل هذا مستبهم يعني فيه إبهام، مستبهم فيه إبهام، ما فيه وضوح، يقصد ما فيه وضوح، لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي فيما يفصل أو ما يفصل الحسن من الصحيح. وقد أمعنت النظر، أمعنت وأنعمت كلاهما صحيح باللغة العربية، أمعنت النظر وأنعمت النظر يعني أدمته، أدمته. نعم. إذن وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامه. ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. الآن هذا التعريف الأول سيعرف الحسن لغيره، هكذا يجعله، وسيصرح بذلك لكن للتبسيط يعني، هذا تعريف الحسن لغيره. إذن هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثيرا الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق. ويكون يقول، يقصد مع ذلك متن الحديث، مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه، مثله باللفظ يعني، أو نحوه يعني بالمعنى من وجه آخر، أو أكثر من وجه يعني من وجه طريق واحد، أو أكثر يعني من طرق متعددة، حتى اعتضد أي تقوى بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد تأيد بشاهد آخر يعني، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، كلام الترمذي. إذن عرف الحسن بغيره. نعود إلى قوله مستور، الرجل يقال فيه مستور في اصطلاح المحدثين إن روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه أحد من أهل العلم بالجرح والتعديل ممن يحتج يعني بتوثيقه وتعديله. إذن هذا هو في الأصل الرجل المجهول المستور، يعني هو من قسم المجهول، عرفنا. فهذا الأصل في هذا الاصطلاح، وأتوقع أن ابن صلاح هذا الذي أراده، هذا الذي أراده، يعني رجل إذا كان مستورا ليس بحجة لأن يتفرد بأصل أو أن يتفرد بحديث. لماذا؟ لأنه لم يعدله أحد، لم يعدله أو يوثقه أحد، لكنه هو خير يقول من الرجل إذا كان مغفلا كثير الخطأ، خير من الرجل إن كان مغفلا كثير الخطأ أو كان متهما في الكذب. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، هذا المراد الحسن لذاته، هنا التعريف يريد الحسن لذاته. نعم، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنه في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا يعني شديد واهي أو شديد الضعف أو حتى ضعيفا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا. ومنكرا العبارة أن يكون شاذا ومنكرا، سلامته أو سلامته من أن يكون معللا، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. إذن هذا التعريف الثاني أراد به ابن الصلاح الحسن لذاته، لكن أهل العلم أيضا لم يقبلوا هذه التعريف، وقالوا التعريف الأصل فيها أن تكون موجزة بكلمات عرفنا معدودة. فهنا التعريف الأول للحسن لغيره ما شاء الله حوالي 5 أسطر تقريبا، 5 أسطر، فقالوا هذا لا يكون تعريفا، هذا صار درسا أو شرحا. الأصل في التعريف أن تكون عبارة عن يعني بضع كلمات لا تتجاوزها، بضع كلمات 3 4 5 6 7 10 كلمات مفردات كافي، هذا في تعريف أي يعني كلمة أو أي نوع من أنواع العلوم سواء من علم الحديث أو من غيره. فقالوا هذا خرج عن الأصل المعروف في التعاريف. لذلك مر معكم ما يتعلق بما ذهب إليه ابن حجر، فبعد أن عرف الصحيح قال فإن خف الضبط عرفنا في الراوي أو في أحد الرواة فهو الحديث الحسن لذاته، فهو الحديث الحسن لذاته، يعني شرائع الحسن هي شرائع الصحيح في الأربعة تتفق إلا واحد في النعم، يشترط في راوي الصحيح الضبط التام، وفي راوي الحسن الذي هو الرجل الصدوق أصل الضبط، وإن يعني اختل ضبطه لكن يسيرا أو قليلا اشترط فيه أصل الضبط. نعم، إذا قال هذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، يعني من نقلنا عنه ممن تقدمنا وتكلم في تعريف الحديث الحسن كالخطابي يعني اقصد والترمذي وابن الجوزي، وكان الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مختصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، نعم معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل، ويصح غفل كلاهما صحيح غفل وغفل عن البعض وذهل، ويصح أيضا ذهل وإن كان الأشهر ذهل فلان عن كذا. بابه قطع ذهل عرفنا وغفل بابه قطع، ويصح الكسر أيضا والله أعلم. هذا تأصيل ذلك ونوضحه بتنبيهات وتفريعات، نوضحه يصح التخفيف، نوضحه ونوضحه كلاهما صحيح. أحدها الحسن يتقاصر عن الصحيح، تقاصر يعني هو دون منزلة الصحيح، تقاصر هو الهبوط والنزول، في أن الصحيح من شرط أن يكون جميع رواته قد ثبتت علالتهم وضبطهم وإتقانهم إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله. كيف هذا الراوي أو هؤلاء الرواة إما أن يكونوا قد وثقوا بالنقل الصحيح، يعني نص أحد أئمة الجرح والتعديل على فلان بأنه ثقة، هذا المراد بالنقل الصحيح، يعني نص عالم من أئمة الجرح والتعديل على أن هذا الراوي ثقة حجة، أو بطريق الاستفاضة بكثرة ثناء الناس عليه كمالك والثوري والليث بن سعد وأمثالهم عرفنا. فهذا الحقيقة جاء من الطريقين، من طريقة استفاضة الثناء على هؤلاء الأئمة مع التنصيص أيضا، وذلك قال غير مشترط في الحسن، فإنما يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث بالوجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه. مجيء الحديث من وجوه، قلنا إذا قلنا هذا على الحسن لغيره، الحسن لغيره، أما إن جاء من وجه واحد وكان حسنا ولا يوجد حديث صحيح في هذا الباب، يحتج بالحديث الحسن ويقوم مقام الحديث الصحيح. حديث الحسن يقوم مقام الحديث الصحيح عند أهل العلم إن غاب الصحيح من هذا الباب. أما إن تعارض عند التعارض فالحسن نعم يعني يقدم الصحيح ويرد الحسن. قال وإذا استبعد ذلك من فقهاء أو من الفقهاء الشافعي مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، يعني الشافعي قبل مرسل إذا تقوى بمسند، يعني بمتصل ولو كان ضعيفا. المقصود مرسل يعني منقطع، في انقطاع فيه ضعف، مع متصل السند جاء بسند متصل ضعيف فيه ابن لهيعة أو غيره، لكن هذا المرسل مع هذا المتصل الضعيف يتأيد أحدهما بالآخر، فيحتج الشافعي قال بذلك، مع أن المرسل والضعيف المتصل يبلغان درجة ماذا؟ لا يبلغان درجة الصحيح، درجة الحسن، ومع ذلك قال به الشافعي. لذلك يقصد ابن الصلاح أن بعض الشافعية يرفض هذا، عرفنا، فيؤصل له بأن الشافعي ذكر هذا المعنى قبله. قال إذا استبعدنا إذا ذلك من فقهاء الشافعية مستبعد، وذكرنا له نص الشافعي في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا. ما معنى مسندا؟ عرفنا، متصلا، أحسنتم، يعني بالسند المتصل ولو كان ضعيفا. وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعين الأول في كلام له، نعم ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيء إلى آخره. هنا في عندنا مسألة هامة، قال وكذلك لو وافقه مرسل آخر، لكن بشرط ماذا؟ بقيد، لحبذا لو جعلتم ذلك بقيد، يعني أنه أرسله هذا الحديث الآخر المرسل من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول. كيف؟ إذا كان تابعيان يأخذان غالبا هم من أهل المدينة ويأخذان عن شيوخ معينين يتحدون في الشيوخ، عرفنا، فإذا روى أحدهما حديثا مرسلا والثاني روى هذا الحديث مرسلا أيضا بمعنى الأول أو بلفظه، فقالوا هذا يحمل على أن المخرج واحد، عرفنا. سأذكر لكم مثالا، الحسن البصري وقتادة كلاهما بصري منيح، وكلاهما يعني أخذا عن شيوخ أحيانا، عن أنس بن مالك وعن غيره، اشتركا في الأخذ، وهذا اتحاد في السكن وفي البلدة منيح. فإذا روى القتادة حديثا أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبحثنا في السنة وجدنا له شاهدا عن الحسن البصري مرسلا، فقال لا، كلاهما يعني يتحد أو يأخذان عن شيوخ معينين، عرفنا، فحديث الحسن البصري ربما أخذه عن القتادة، وقتادة ربما أخذ هذا الحديث عن الحسن، فيقال فيها مخرجه واحد، نحمل هذا المخرج على أنه واحد. لماذا؟ لاتحاد الشيوخ بالنسبة لهما، لاتحاد الشيوخ بالنسبة للحسن البصري ولقتادة. كيف الآن اختلاف المخرج؟ والله قال هذا عندنا الحسن البصري ذكر حديثا مرسلا، بحثنا في السنة وجدنا له شاهدا من مرسل عروة أو خارجة ابن زيد، الآن اختلف المخرج، فهذا المرسل بصري والآخر مرسل ماذا؟ مدني، أو يكون مرسلا شاميا عن مكحول مثلا أو عن أهل اليمن عن طاووس اليماني. إذن دل هذا على اختلاف المخرج، فعند ذلك هذا المرسل يقوي المرسل الآخر لاختلاف المخرج. عرفنا هذه هي المسألة. إذن نعيد نقول: وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له، يعني في كلام الشافعي، يقول عن الشافعي: ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر. وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني، ذكرنا له لمن؟ للمستبعد، يعني من الشافعية الذي قد استغرب ما قرره ابن الصلاح، من أن الحديث إذا ورد من طريقين أو من عدة طرق وصار حسنا صار صالحا للعمل به في مسائل الفقه والاستنباط. عرفنا. قال: ذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي، الآن ليس عن الشافعي مباشرة، عن بعض أصحاب الشافعي، من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، ولذلك قال: وجه متجه. كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا؟ والله أعلم. المستور ذكرنا لكم، تحفظون المستور من هو؟ تذكرون المستور من هو؟ أحسنتم، سنان فأكثر، لكن ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعليل ممن يحتج بتوثيقه، لا بتوثيق المتساهلين. لو وثقه ابن حبان مثلا يبقى مستورا، لو وثقه ابن شاهين يبقى مستورا، لو وثقه الحاكم صاحب المستدرك يبقى مستورا، لأن هؤلاء يستأنسوا بتوثيقهم ولا يحتجوا. هؤلاء يستأنسوا بتوثيقهم ولا يحتجوا. لا، أحسنت، هذا مجهول الحال. بعضهم يعبر عنه لما يروي عنه أكثر من اثنين بمستور أو مقبول أحيانا، ابن حجر. عرفنا. إذا روى عنه اثنان فقط غالبا يقول ابن حجر مجهول الحال، إذا روى عنه ثلاثة أو أربعة فينقله إلى كلمة مستور أو حتى إلى درجة مقبول، يعبر عنه ابن حجر في كتابه التقريب. لا ضبط خاص ابن حجر؟ نعم، عند الحديث كل هذا ضبط ولا خاص ابن حجر؟ أي لفظ؟ مستور مقبول. لا، هو سبق إلى ذلك، لكن كتابه هو الذي جاء فيه النصوص الكثيرة، يعني حينما يعني صنف التقريب اختصار للتهذيب وأعطى الحكم على هؤلاء الرجال بشكل موجز وباختصار، خلاص فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان متروك، فلان كذاب، فلان مستور أو مقبول أو مجهول الحال. أما من روى عنه واحد فقط فهو مجهول العين، من روى عنه راو واحد فهو مجهول العين، كما قال العلماء ابن الصلاح وغيره. فإن روى عنه اثنان زالت جهالة عينه، ارتفعت جهالته في الظاهر يعني أمام الناس لرواية اثنين عنه، لكن بقيت جهالة الباطن في حقيقة الأمر، لا تزول إلا بتوثيق إمام من أئمة الجرح والتعديل. وآخر من يحتج به الحقيقة من السلف يعني بالتوثيق والتعديل هو النسائي، النسائي هو آخر من يحتج بتوثيقه وتعديله. ليس أضعف منه ابن حبان والعجلي وابن شاهين والحاكم؟ نعم، النسائي على العكس، هذه مرتبة عليا للنسائي، قلنا آخر من يحتج بتوثيقه، يعني آخر السلف بعد ابن معين وعلي بن المديني والبخاري وأحمد بن حنبل وهؤلاء النسائي، لأنه تأخرت وفاته، آخر من يحتج به يعني من المتقدمين أو من السلف كلامه حجة، عرفنا في الجرح والتعديل، هو الإمام النسائي. يقولون أنه متشدد شيء. أحسنت، أحسنت. الإمام الذهبي وغيره حتى الذهبي وصفر أحيانا كان متعنتا في الرجال، يقول يعني أحيانا يتشدد. أي نعم. الدار قطني أيضا هو ملحق بالسلف وإن كان متأخرا للوفاة. بعد النسائي. طبعا وتوفى سنة 385. ويحتج فيه. هو نعم يحتج به إن شاء الله، لكن له تساهلات أحيانا في الحكم على الأسانيد. كيف؟ أحيانا أيضا يقع له وإن كان يعني ليس بالكثير كالحاكم أو كالهيثمي، فأحيانا يحكم على حديث في سننه بقول رجال ثقات ويكون فيه انقطاع أو فيه إرسال، يكون فيه انقطاع أو فيه إرسال. أي نعم. لكن إذا وثق رجلا فحديث يعني كلامه كلامه نعم معتبر، كلامه معتبر يحتج به. ولذلك وجه قال منتجه كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور، بل قلنا لابد وأن يرى من وجه آخر. عرفنا هذا هو المراد قولي وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا والله أعلم. الثاني لعل الباحث الفهم، الباحث الفهم، الفهم بوزن حذر أو فعل صيغة مبالغة هذه كثير الفهم يعني أي كثير الفهم. صيغ المبالغة مرت معكم صح؟ فعال مفعال فعول فعيل وفعل، هذا هو وزن فعل بمعنى حذر وفهم أي كثير الفهم. قال على الباحث الفهم يقول إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها. لماذا قال أحاديث ومحكوما؟ أحاديث أحسنتم غير منونة، أحاديث نعم ممنوعة من الصرف، ممنوعة من التنوين، يعني ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. إذن إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل جعلتم ذلك وأمثالهم من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضد بعضا قوى بعضا يعني كما قلت في نوع الحسن على ما سبق آنفا. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوهه، بل ذلك يتفاوت يعني يختلف، فمنه ضعف يزيله ذلك لأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، يعني من أهل الصدق والديانة معنى أنه إنسان يخاف الله ويخشى الله ملتزم، يعني إذا هو عدل عرفنا فهذا. لكن في عندنا المسألة أخرى، ما هي الضبط؟ ما هي الضبط؟ فإن رأيناه أو رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. يعني هذا قضية ضعف قليل عرفنا الأصل في المرسل خلاص أنه من نوع الضعيف، وإن كانت تتفاوت هذه المراسيل، يعني عرفنا مراسيل سعيد ابن المسيب عامتها صحيح خاصة إذا رواه عنه يعني أكثر من واحد من أصحابه يكون ثابتا عنه، فغالبا يكون صحيحا، غالبا يكون صحيحا. نعم إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. القاعدة العامة في المرسل أنه من قسم الضعيف، هذا هو الأصل، الضعف الطبيعي يعني الضعف الطبيعي وليس الخفي، ليس الخفي، هذا هو الأرجح. غير خفيف ولا شديد. أما مرسل الضعفاء مثلا قد يكون تابعيا ضعيفا ويرسل الحديث يكون واهيا عند ذلك، يكون واهيا لأنه في الأصل لو وصل الحديث يكون ضعيفا، كيف إذا أرسله يعني يترتب على ذلك ضعف آخر. لذلك كأنه قيده بذلك، لو ضعف الخفيف يرسله إمام حافظ يعني من التابعين يقصد. قال ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هبوط يعني ونزول هذا الجابر عن جبره ومقاومته. الجابر يعني هو ما يجبر الخلل أو الضعف، ما يجبر الخلل أو الضعف بمجيئه من طريق آخر أو من وجه آخر ينجبر الضعف في الحديث الأول، هذا الذي أراده. نعم. وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا، فهذا لا يتأيد. إذا الحديث ورد من 40 وجها وفي كل وجه في هؤلاء الرجال ما بين متروك ومتهم بالكذب وكذاب ومضاع الآخر، ما فائدة ذلك؟ قال الشيخ أحمد شاكر على العكس، الحديث الذي يتفرد به المتروكون والمتهمون بالكذب ربما يزيده ضعفا على ضعف ويدل على أنه حديث مصنوع مركب وإنما سرقه البعض عرفنا من بعضهم وركبوا له الأسانيد. الشاكر الشيخ أحمد شاكر يقول الحديث إذا ورد بأسانيد شديدة الضعف، شديدة الضعف يعني فيها من هو متروك أو متهم بالكذب مهما كثرت، قال إنما تزداد ضعفا على ضعف، إنما تزداد ضعفا على ضعف. كحديث أنا مدينة العلم وعليهم بابها مثلا، أو حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمنا به إلى آخره. هذا الحديث ورد من عدة طرق أيضا بأسانيد فيها الكذابون والوضاعون والمتهمون، لا تتأين بمجموعها. فيقصد ابن الصلاح الآن من الأحاديث ما يتقوى عرفنا بمجيئه من طرق، ومن الأحاديث ما لا يتقوى. فيقصد ابن الصلاح مذهب الشافعية حديث الأذنان من الرأس عندهم ضعيف لأنه في تخريجهم ورد بأسانيد، صح أسانيد ووجوه متعددة لكن عدوها أسانيد واهية شديدة الضعف، لذلك لم تتأيد بمجموعها. من أهل العلم من حسن هذا الحديث وعمل بمقتضى، ماذا يترتب على ذلك فقهيا؟ إذا عملنا بمقتضى الأذنان من الرأس على ذلك وجوب من ناحية، لكن من ناحية أخرى يصح مسح الأذنين بماء الرأس، عرفنا هذه ناحية أخرى يصح مسح الأذنين بماء الرأس. وإذا ضعفنا الحديث فعلى ذلك يصبح سنة عند الأكثر مسح الأذنين حقيقة سنة، مثل المضمضة والاستنشاق وكذا عند الأكثر من الفقهاء أنه سنة وليس واجبا. أي نعم. لكن عندما يقول بسنيته عند ذلك يجب أن يأخذ له ماء جديدا لا يكون تابعا للرأس، لا يكون تابعا للرأس. تجديد الماء له سنة أيضا. نعم. تجديد الماء له سنة. نعم هو في الأصل سنة، لكن إما أن يقول طالما أنه يقول عضو مستقل يأخذ له ماء جديد، يعني يأخذ ماء جديد. إذا أتيت تقول أنا سآتي بالسنة تأتي بها على وجهها. نعم. وهذه إذن جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، يعني بالممارسة، بالمباشرة المبارسة يعني البحث والتصحيح والتضعيف والخوض في هذا الميدان. فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، العزيزة بمعنى النادرة القليلة. عز يعز هذا من باب الندور والقلة، معنى قلة وندرة عرفنا. عز يعز من باب أي نعم قوية وتقوى وتأيدة، لاحظنا الفرق. فابن الصلاح هنا واضح في كلامه أنه من عز يعز وهو الندور والقلة أو الندرة. طيب نقف هنا باقي 5 دقائق تقريبا. في عندنا أسئلة؟ تفضل.